نقول هذا جائز وهذا جائز. هذا كلام الشيخ الشوكاني. والظاهر يعني والجمهور أهل العلم على أن الإفراد كفر، يعني الأولى أن يجر فيه في هذه صلاة الجنازة الصلاة المفروضة الجهنية. يقول واغسله، قوله في الحديث واغسله بماء وثلج، هذه الألفاظ تتقدم فيها في الصلاة كما أشرنا. واعلم أنه لم يرد التعيين، هذا كلام نحن عدنا بالتنافين من أجل بيان موضع الدعاء. اعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية، فإن شاء المصلي جاء بما يحتاج منها دفعة، إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرقه بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وما حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي فليس فيه اللي هو قال أنه دعا بعد أن كبر أربعة، فليس فيه أنه لم يدعو إلا بعد التكبيرة الرابعة، وإنما فيه أنه دعا بعدها. وفرق بين أن يقول لم يدعو إلا بعد الرابعة وبين يقول أنه دعا بعد الرابعة، فرق واضح، يعني دعا بعد الثالثة وبعد الثانية وبعد الرابعة. وأما إذا قال لم يدعو إلا بعد الرابعة معناه أنه كفر الدعاء بعد الرابعة. لا، الحديث فيه حديث ابن أبي أوفى يقول أنه مات ابنة له صلى الله عليه وسلم فكبر عليها أربعة، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، يعني بين الحال في هذه الصلاة أنه قام مقدار ما بين التكبيرتين الأوليين يدعو. فذكر أنه بعد التكبيرة الرابعة كان يدعو عليه الصلاة والسلام أو دعا في هذه الصلاة، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع مثل ذلك. هذا الصحابي فعل هذا ورفعه إلى رسول الله، قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع في الجنازة هكذا. إن عبد الله بن أبي أوفى صلى على ابنته أنه مات في ابنته له، يعني ابن أبي أوفى، وكبر وفعل ذلك ثم قال هكذا فعل رسول الله أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن الخلاصة في هذا أن الدعاء مشروع ومشروع الإخلاص فيه، وقد ورد فيه آثار يعني نفس يعني نصوص الدعاء كما سمعنا من حديث عبد الله بن عوف بن مالك وابن بن أسقع وحديث أبي هريرة أيضا، وأيضا أن محله بعد التكبير في ثنايا تكبيرة، في ثنايا تكبيرة، وإن كان جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقولون يكون بعد الثالثة. هل يشرع أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة أو لا يشرع؟ بعض أهل العلم لا، خلص يكبر ثم يسلم، كثير من الفقهاء يقول لك ثم يكبر الرابعة ويسلم، وبعضهم قال يدعو، والذين قالوا يدعو بعد الرابعة دليلهم هذا الحديث أو من أدلتهم هذا الحديث. الحديث قال البيهقي في السنة الكبرى وفي رواية كبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انفرد قلنا له ما هذا؟ فقال إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، وهكذا كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم هذا حديث صحيح، فيه دليل على استقبال الدعاء بعد تكبيرة الآخرة قبل التكبير، وفيه خلاف. نعم، خلافهم كثير من العلم يقولون لا لا لا لا يدعو بعد الرابعة، والراجح كما يقول الشيخ الشيخان هنا عن الاستقبال في هذا الحديث، بما أنه ورد فيه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به، فإنه لا مانع منه بل يستحب. يقول وقال الشافعي في كتاب البويضي، كتابه كفر البويضي، إنه يقول بعدها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، يعني في هذا الدعاء الخاص يقال بعد التكبيرة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وقال أبو علي بن أبي هريرة وهو من الشافعية أيضا، كان المتقدمون يقولون بالرابعة اللهم ربنا، بل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذكر بعض الشيوخ نعم يقول بعد الرابعة سبحان من سبحت له السماوات والأرضون، سبحان ربنا الأعلى، سبحان الله سبحانه وتعالى، اللهم هذا عبدك وابن عبدك وكفار إليك، وقد أتمناك المستشفعين له السائلين له المغفرة، فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وأنفقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وسع عليه صبره وافتح له أمره وأجزه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ولا تفتنا بعده، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه ثم يكبر الخامسة ثم يكبر. هذا مروي عن بعض الفقهاء، لكن كما قال الشيخ الدكتور الأدعية المعذور عن رسول الله والتمسك بما نقل عن رسول الله عليه وسلم هو الأولى. نعم. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. عن سمرة قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. وعن أبي غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العلوي: فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود. وفي لفظه: فقال العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعة ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. نعم، هذا من أحكام الصلاة على الميت، أين يقف الإمام يعني تجاه أو خلال الميت. ورد فيه عدة أحاديث من أحاديث سمرة وسمعناه: صليت، يقول صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، يعني ذكر القصة، فما قام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في على وسطها وسط المرأة. وهذا يقول كثير من الفقهاء أنه يقف في وسط المرأة يعني ويقف عند رأسي الرجل، بناء على هذه الأحاديث. حديث أنس أيضا أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، هذا من سيد أنس، ورفعه لرسول سيد أنس، ثم لما سئل عنه كان هذا من سيد رسوله، صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت جنازة الرجل أتي بجنازة امرأة فصلى عليها، فلما صلى على المرأة صلى قام وسطها. يقول فينا العلاء بن زياد العلوي أحد التابعين: فلما رأى اختلاف قيامي على الرجل والمرأة، يعني هذا على أن رأسي وجسدي عند وسطها، قال: يا أبا حمزة، كنا الأنس، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث كنت ومن المرأة حيث كنت؟ قال: نعم. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وأبو داود. وفي لفظ: فقال العلاء بن زياد وذكره، وزاد فيه: كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، يعني في وسط وسط المرأة. قال: نعم. إذا في رواية أخرى فيه زيادة أنه يكبر أربعا، هذا من ما هو مشروع في الصلاة على الجنازة، وهذا من السنن وليس من الشروط ولا من الواجبات. فوقع حيث وقف صحة الصلاة وأجزاء، لكن مسنون أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هنا وسطها دون السين في دليل على أن المصلي على المرأة الميتة يكبر وسطها أو وسطها، ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث أنس وعجيزة المرأة، لأن العجيزة يقال لها وسط، وأما الرجل فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه في حديث أنس المذكور، ولم ينسب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة، وقال إنه نص في المرأة ويقاس عليه الرجل. ليه؟ يقول هذا لا، ليس بصواب، لأن هذا قياس مقادم للمرأة وهو فجر الاعتبار، لأن النص ورد أنه وقف على حذاء رأسه، ولا سيما مع تصريح من سأل أنسا بالفرق بين الرجل والمرأة وجواب أنس عليه بقوله نعم. وإلى ما يستضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس الرجل وسط المرأة ذهب الشافعي، وهو الحق الذي رجحه أنه يقف عند رأس الرجل وسط المرأة، ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد كذلك، الإمام أحمد كذلك يقف عند رأس الرجل وسط المرأة وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: حذاء قدرهما، لأنه غير مدينة خالد، حذاء قدرهما يعني سواء الرجل أو المرأة، حذاء قدر الجنازة. نعم. وفي رواية: حذاء وسطهما، وقال مالك: حذاء الرأس منهما، وقال هذه حذاء رأس الرجل وسد المرأة، واستدل بحديث علي رضي الله عنه قال أبو طالب وهو رأيها من البيت لا يختلفون فيه، وحكي في حتى في البحث كذا، لكن الشيخ جمع بينها وقال إن حذاء يعني لا اختلاف بين هذه الأقوال، حذاء يعني الوقوف حذاء رأس الرجل والوقوف إلى وقف المرأة الذي يقول أنه يعني إذا كان حذاء رأس الرجل يعني مواجهة له أقرب إلى الجسم إلى سائر الجسم فقد يكون أقرب إلى الوسط. فكلاهما بعض العلم جمع بينهما في هذا الجمع فالترتيح نعم. وأن ما عداه يقول قد عرفت أن الأدلة دلت على مذهب إليه الشافعي أنه عند رأس الرجل وسط المرأة، وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترتيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله بارك الشيخ نهر بطل نهر معقل، هذا مثل يضرب يعني أنه إذا جاء الحديث الكبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة في كلام غيره. نعم. وقفة الإمام الأظهر فيها أنه كما يقول الشيخ كما هو ملك الإمام الشيخ وملك الإمام أحمد وكما هو نفس الحديث حديث أنس أنه جاء وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة، رواه النسائي وأبو داود. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. وثمة الحسن والحسين. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما، رواهما سعيد في سننه. نعم. هذه الأحاديث الثلاثة فيها دلالة على بعض أحكام صلاة الجنائز. جنازة يقول حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم، يعني جعل الصبي مما يلي المصلي، جعل المرأة خلف المرأة ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القول دلالة على أن هذا في قسم المرفوع وأنه في إقرار الصحابة. القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك وقالوا السنة، رواه النسائي. إذن السنة أن يقدم الصبي ثم المرأة. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وفيهم الحسن والحسين الرؤيتون. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا. أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه تزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرجت جنازتهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما، يعني هذا حال آخر، يعني سوى بين رؤوسهما هذا صبي يعني ابنها، لكن على الوضع الذي يقدم الرجل ثم أو الصبي ثم المرأة. يقول الحديث من حيث دلالته كشف عنه أبو داود من حيث سند أبو داود المنذري ورجال إسناد من ثقات وأخرجه أيضا البيهقي وقال وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من 80 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية البيهقي أن الإمام في هذه القصة ابن عمر، في أخرى له ولدار الكفر والنسائي بن شبان رواية نافع عن ابن عمر أنه صلى على 7 جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة ووصفهم صفا واحدا. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن لها يقال له زيد والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. فوضع الغلام مما يلي الإمام فقلت ما هذا؟ قالوا السنة. وكذلك رواه ابن جعفر في منتقى قال الحافظ إسناده صحيح. إذن هذه السنة أنه يقدم الرجال ثم النساء، وكان رجال النساء يقدم الرجال ثم النساء. يقول قل أمير المؤمنين هو سعيد بن العاص كما وقع في مبينة سائر الروايات. الحديث يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة، وهذا دلالة على أنه يصلى عليها. إذا اجتمع جنائز ما يحتاج أن يصلي على كل جنائز كل واحدة، يصلى عليها صلاة واحدة. وقد تقدم في الكتابية صلاة صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، أنه يعني صلى عليه صلاة واحدة، إلا بعض الروايات التي قالت من كان يصلي ثم يرفع فيصلي وحمله في مكان يعني واحد. وحتى هذه الرواية بدلالة على أنه جمع في الصلاة على أكثر من واحد، على أكثر من واحد. نعم. وحمزة مع كل واحد، وأنه كان يصلي على كل عشرة صلاة. وقال ابن شاهين أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة أميرا من أمراء يعني الولاد، أتي بجنازة رجل وامرأة، فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة. وفيه هذا في هذا الحديث انقطاع، لأنه ظاهر والنعم يخالف الأحاديث الثانية. قال فيه انقطاع. وفي الحديث أيضا أن الصبي إذا صلي عليه مع في هذا الحديث الذي معنا أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي الإمام، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن ابن عمر. وهذا أيضا كما هو في حال الحياة، في حال صلاة الجماعة، إذا صلى الجماعة فيهم صبيان والنساء والرجال كيف يصفون؟ يعني يكون الصبيان مما يلي الرجال أولى الرجال، والصبيان مما يلي الرجال ثم النساء. هذا في صلاة الجماعة، إذا ترتيبهم هكذا يكون النساء أبعد عن الرجال، ولما يصلى عليهم يكونهم في أمام يعني أمام المصلين، إذا يرتبون بعكس ذلك الترتيب حتى يكونوا أبعد عن الرجال، فيكون الصبيان رجل يعني مما يلي المصلين مما يلي الإمام ثم من ورائهم النساء. نعم. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن عائشة أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. رواه مسلم. وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عروة قال صلي على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد. وعن ابن عمر قال صلي على عمر رضي الله عنه في المسجد. رواهما سعيد وروى الثاني مالك. نعم. هذه مسألة أخرى من مسائل أحكام الصلاة على الميت أو من أحكام الجنازة. يعني الجنازة الميت هل يتنجس بالموت أو لا؟ القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يتنجس بالموت، بناء على ذلك فلا مانع من دخول الجنازة. لكن مع هذا حتى من قائلين بعد التنجس قالوا لا يصلى عليه ذمة خشية من تلوث أو كذا إلى آخره. والحديث صريح في أنه يصلى عليه. فعائشة الأم المؤمنين رضي الله عنها تقول لما توفي سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل المعروف القائد للاتحاد الإسلامي المشهود له بالجنة قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. طلبت منهم أن يدخلوا المسجد يصلي عليه فأنكروا ذلك. يعني فيما الصحابة من يعني من ينكر ذلك لعله ما بلغه، وهذا أدري أنه ما أنكروا لأنه لم يبلغوا إبلغهم مما فعله أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جواز الصلاة على الميت في المسجد. أنكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. من هم ابني بيضاء؟ ابني بيضاء صحابيان الجليلان الأنصاريان يعني الذين لهما وقفة مرصودة معروفة في غزوة بدر. ما صلى على ابني بيضاء في المسجد سهيل بل سهيل لأنه معصوم علي عبد البيان سهيل وأخيه إلا في المسجد. قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. رواه مسلم. وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في يوم مسجد. هذا جمع حديث رواه الجماعة إلى البخاري، يعني رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، وعائشة تحلف يعني تؤكد خبرها أنها مؤكدة أجل من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في المسجد، ففي الدلالة على جواز ذلك. ابن عمر يقول صلى كل على عمر في المسجد، هذا أخر عن ابن عمر رواه الصحيح، أو هذا يعني حديث عروة صلى عزيز بل صلي على أبي بكر في المسجد، عروة بن الزبير التابعي المعروف يقول صلي على أبي بكر في المسجد، وإذا كان صلي على أبي بكر من صلى على أبي بكر؟ أليس كبار الصحابة؟ كبار الصحابة، فما صلوا على أبي بكر ولم يختلوا فيه، لأن عائشة قد ذكرت لهم الرواية، الذي لم يعلم الرواية الأولى عرفها من عائشة، فصلوا على أبي بكر في المسجد. ابن عمر أيضا يقول صلي على عمر في المسجد، وها ثانية روايتان فهو مسعود بن منصور وروى الثاني مالك. نعم، ثم يقول الشيخ أخرج الصلاة على أبي بكر وعمر أيضا في المسجد ابن أبي شيبة بلفظ أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد، أي مولى عمر رضي الله عنه. نعم، الحديث يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد، وعلى الصلاة عليه فيه، الذي قال الإمام الشافعي الإمام أحمد أخذه أنه يجوز إدخال الميت في المسجد لأي غرض، ويجوز أن يصلى عليه في المسجد. ويقول ابن عبد البر ورواه المدنيون في رواية عن مالك وفي قال ابن الحديد من المالكي، وكرهه من المالكية ابن أبي جئس بل هذا من التابعين، وأبو حنيفة من الأئمة، ومالك في المشهور عنه، والهادوية من الفرقة من فرقة أهل البيت. يقول وكل من قال بنجاسة الميت، طبعا أخذ هذا العلم من قال أن الميت بالموت ينجي، ولكن الصحيح أنه لا ينجس بالموت. وأجابوا عن حديث الباب، حديث صريح بأن عائشة تخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أحد أصحابه في المسجد. يقول أجابوا عنه بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز من الإسلام، لكن هذا الجواب فيه تكلف، فيه تكلف. والذي يرده أن عائشة رضي الله عنها تصرح وتقول ما صلى يعني إلا في جوف المسجد، وهذا يمنع أي اختلاف، قال إلا في جوف، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صهيب بن بيضاء إلا في جوف المسجد، جوف المسجد يعني داخل، فلا احتمال أو لا مجال أو مكان لهذا الاحتمال. يقول ورد بأن عائشة تكلف بذلك لما أنكروا عليها أمرها لإدخال الجنازة في المسجد، وأجابوا أيضا مانعون، أجابوا بأن الأمر استقر على ترك ذلك، لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة، استقر على ذلك يعني بعد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء استقر على عدم الصلاة عليه، لأن الصحابة أنكروا على عائشة، وهذا أيضا جوابه ظاهر، لأن عائشة بعد هذا كله هي التي قررت وذكرت وروت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء، وأن الصحابة بعد ذلك صلوا على أبي بكر في المسجد وصلوا على عمر في المسجد. يقول أجابوا بأن الأمر استقر على خط ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة، ورد لأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، فدل على أنها حضرت ما نسوه، وأن الأمر استقر على الجواز، ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد كما تقدم ذكره. وأيضا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على المسجد على الميت المسجد هي زعمهم أنه نجس، وهذه العلة أو هذا قول باطل، وهي باطلة لما تقدم أن المؤمن لا ينجس حيا وميت ولا ميتا. ثم يقول وأنهى ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. يقول هذا الحديث استدل به المانعون، وقالوا معناه فيه إنكار على من صلى على جنازة في المسجد، لكن أنه ليس له شيء من الأجر، ورد في الحديث هناك أن من صلى على جنازة فلو إيه؟ فراغ، يعني من شيعها أو خرج معها أو كذا فله، نعم، ومن صلى عليها فله فراغ من الأجر، فراغان كما قال مثل جبلين أو مثل جبلين. هذا الأجر يقول هذا الحديث منسي، يقول لا شيء له، فيه دلالة على أنه لا يجوز أو منهي عن الصلاة على الميت في المسجد. يقول أخرج ابن ماجه ولفظه بل أخذه ابن ماجه ولفظه فليس له شيء في إسناده هذا الحديث هذا في مولى التوأمة وتكلم تكلم فيه غير واحد هذا الحديث في إسناده كلام. يقول الإمام النووي وأجاب عنه يعني الجمهور عن حديث أبي داود هذا بأجوبة أحدها أنه ضعيف لأنه فيه راوي ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. قال الإمام أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به خالد بن مولى التوأمة وهو ضعيف. والجواب الثاني أن الذي بالنسخة المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه فلا حجة لهم حينئذ. من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ليس ولا شيء له فلا شيء عليه إذا هذا فيه دلالة الجواب فلا شيء عليه فلا حجة لهم فيه حينئذ. والثالث الوجه الثالث رد على الحديث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له لوجب تأويله يعني لوجب تفسيره بتفسير غير ظاهري. لماذا؟ لأن له معنى معنى عليه يجمع بينه وبين الرواية الصحيحة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم على الجهاد في قال وقد جاء بمعنى عليه فقوله تعالى يعني جاء معنى له بمعنى عليه قوله تعالى وإن أتأتم فلها. أما الوجه الرابع في جواب عن الحديث فقالوا إنه محمول على نفس الأجل في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشيعه المقبرة طريقة رايح عليه أجوبة على الحديث. والحديث إما أنه ضعيف هذا الذي يقول فلا شيء له وإما أنه على فرض صحته فلا يعارض به حديث ما كتاب الصحيح في مسلم وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في المسجد بني دريرة وأن الصحابة بعد ذلك صلوا على أبي بكر في المسجد وصلوا على عمر في المسجد. نعم فكل ذلك دليل على ما ذهب إليه المسلمون من جواز الصلاة على الميت في المسجد. نعم. أبواب حمل الجنازة والسير بها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجه. يعني هذا في أمر يتعلق أيضا بتشييع الجنازة والتشييع مأمور به منذوب إليه وفيه من الأجل العظيم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا فيه في الآداب تشييع الجنازة. ماذا يسمع؟ من اتبع جنازة هذا من كلام ابن مسعود من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير يعني عند حمل الجوانب السرير كلها يعني كأنه يأخذ بهذا أو بهذا ثم بعد ذلك يتطوع يعني يزيد في الحمل كلنا فإن من السنة ومن السنة ثم إن شاء فليتطوع يعني يزيد في الحمل والسكين وإن شاء فليدع. حديث رواه ابن ماجه. يقول الشيخ أخرجه أبو داود البيهقي والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه يقول الدارقطني في العلل كلها في إسناده وفي الباب في هذا المعنى عن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة المصنفي وعن ثوبان عند ابن الزوجي لكن إسناده ضعيف وذكر الروايات ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا بلفظ من حمل جوانب السرير الأربعة كفر الله عنه 40 كبيرة. هذا من يعني يقول وعن بعض الصحابة عند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة ساعة بن معاذ بين العمودين يعني بين قائمتين تحتوي يعني ورواهما روى حمل الجنازة عن جماعة من الصحابة والتابعين فأخرج الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن أبي عبد الوقاص رأيت سعد بن أبي وقاص وفي جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كابره شاهد هو يعني وسط الصحر. وروى الشافعي أيضا بأسانيد من سيد عثمان وأبي هريرة وابن الزبير وابن عمر خرجها كلها البيهقي وروى ذلك أيضا البيهقي من فعل المخالف بن عبد الله بن حنطب وفي البخاري أن ابن عمر حمل ابنًا بسعيد بن زيد وروايات ذكرها ومنها قال رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع طبعا تحمل هذا تارة ولا تارة يعني استعمال من أثر ابن زيد. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه قال من حمل الجنازة في جوانبها الأربع فقد قضى النبي عليه من يعني حق الميت. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها. يقول الترمذي حديث غريب خلاصة والحديث يدل على مشروعية الحمل للميت وأن السنة أن يكون بجميع جوانب الدليل. يعني مجموع هذه الآثار والأحاديث تدل على أن الذي شيع الميت يشارك بحمله ينبغي له أن يعني يكثر إلى أن يصل إلى هذه الدرجة المطلوبة، وهو أنه يحمل من جوانب الثلاث أربعة، يأخذه هنا يعني فترة ثم يأخذ من فترة حتى يستكمل يعني ما طلبه، بمعنى أنه يؤدي الغرض من وجوده في تشجيعه. وقد يكون العدد كثير، قد يكون العدد كثير فأيضا يعني لا، وهذه أيضا ننبه إليها، إذا كان العدد كثير وفيه مشاركة في العلم فلا يمسك السرير وتمشط فيه إلى أن يصل المكان، يدع فرصة لغيره. بعض الروايات الأخرى يقول يأخذ شيئا هنا، بعض الروايات يعني حمل من حملها ثلاثة مرارا، يعني يأخذ قليلا ثم يدع، ثم يأخذها قليلا ويترك لغيره. فينبغي أو المطلوب المشروع المسنون للرجل للإنسان إذا تبع الجنازة أن يستكمل على هذا النحو، يعني هذا في مزيد استكمال الأجر الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا فيه توجيه في حديث وحملها ثلاث مرات ألا يبالغ في منعه غيره من المشاركة، يعطي غيره شيئا وفيه إشارة في شرط أنه يأخذه من يعني من أربعة جوانب أو قد يحمل جوانب السرير الأربعة. طبعا لا يحملها بهذه الحالة في آن واحد، فإذا ترى